هنس و دیتر درگ دام لحه وقت آنو یار باخش دلش جنی یقحه لام از یه چین ح ماچ ت خی حکر دو خی حکر دویش دل دق لام از یه چین ح ماچ ت خی حکر دویش دلو دق دو کوکش بیلر متینا لام از یه چین ح کوکش ت ماچ ت خی حق مکش دو نگاه سر نکوگه ماچ یلح یه تیر معنی حلو تعقی هم یلح کوگیوخن چون خلاص دویش دو ات قی قول حدیث دو هر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال الحديث ديتن ورقا شعبة كانت مغيرة درس غلطنة سؤال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر پيغمبر عليه الصلاة والسلام تحن ورسو تنها نوقح دولخش دولش فأهويت لأنزع خفيه تأق سو وحت عيرتنا شيماچ دعيق فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أقصو إيلرا سو شماج طايق واحد أقصو إيلرا عديد إشئ بعضل شأس إشئ بوغس إشئ كوك بوغدو إشئ چوبيخنا يا چوبيلنا أو چينماجين چوبيلن أس إشئ أتنا بوغش ألا إشت إيلر پيغمر عليه الصلاة والسلام فمسح عليهما أقصر شنت خي حقيرتو باخ اشت حدیث دیتنه مغیرس در از خلطون. اق مغیرس دیتن در کود الچی ویتونه معندی چی یزده چخینه ها وی اشت یزده نر دو ایزه دویت چخینه ها دیت اشت اتو بالشته لحا یزده چخینه ها تجیم معنی قیت میخیر دلچ کیپر دیت دیش یزده دیش خلیس. مغیرس دیتن در کودو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تحنه پیغمبر تحنه تحنوق ویتش ورشه باختو دقا تولام از یوچ تون غدیش ورسه تون دلیل تون شیم هچه دایاقه وحت عرسه توشی نوق احوار تن عویچ تن عدولش در توی تن ها با خرگ قزح ار حدیث قیچ دش نشته دی اندو قیچ هر دیتندو تبو که غاز و تی بیاخش خیلی نخل دو است تبو که غاز و تیش بیاخش باشه پیامرت علی سات السلام تن ورسه تون لام از یوچه غدیش ورسه خیدوت شوم دش غدیش ورسه اگر تون شیم هچ دایاقه سه وحت عر اگر تو سیج ایلر عدید اشیاء بعضش از سیشک وگ لامز ات چلت احات تن ابلشت ایوخنی اشی از سیشک وگ تن ابلشت ایوخنی اشی عدید اشیاء لامز ات چلت ح لامز کره دلش تن ابلش از سیشک وگ ایوخنی اشی عدید اشیاء لرتو اق ترشنده خی حقیر تو اشت ایم اندلش دلو حدیث دیتن مغیر سدر از خلچون ها حدیث عدیتر کدو علی لامز ات چن ح ماچ نیه ماچ سن لارلو شولچ قیل چومن نای خلیل از محسیش یا ایسن یولو ملخا تیر معنی حیولو قیل هما چون تی خلا خی حقر دوغو قدیسی عدوی تر پیامر علیه صلی اللہ علیه سلام شی اصحاب ستا تبو که غازو تی ویت شولش نوقع عیر لامس خان تی ویتن خلا چان اق مغیر در از خل چون پیامر علیه صلی اللہ علیه سلام خودیش خلا لامس ویت چان همه جین شل شخیدوت شی خی حداح شی چون لامس ویت چان خودیش خلا چون اخ کوکش بیلچی قطی پیغمبر علیه السلام کوکش بیلچی قطی چون کوگر شی ماش دعایه کر همه مغیر وحت عنه پیغمبر علیه السلام اشی دعما یه قله چون کوگ عدیت قله چون اشی شه اشی لام از کره دلش تیو خنیو چون دل سرشند اخی حقور دش شی کوگ بیل ات بیلش عدیت اشی قله چون دخ شه ایل چو تی حب پیغمبر علیه السلام ات شی شین ماچند اه دخله خی حق نتو اق لام از یوت چینه ح کوچ کوچه مات شیله ح شیکوک بیله تبلش تون متن ترشین نت خی حق نکشدو انسو خدیس و گویش مدر پیامبر علیه السلام اشت دین الله و خدیس مدر لام از یوت چینه ح کوچ بیله تبلش کوچه مات شیله ح اشی دعت یوقش ایمچ دعت یوقش ترند ات اخلا خی حق نکشدو ایز علم نیخ برتخل هم دو اجماع باخش دل هم برتخلر بوسو دنیا بوخلار لشتول برتخلر باخش تبرتخلر باخشتول همان گه لورش بالچ علم نیه برتخل هم دویس ایتن شکه بالچ اصحابش حدیث شکه دیتن هم دویس ایتن شکه بالچ تبرچاره شوسته ال وقاره قوسته ایت ال تا امام ابن الملقنه دالقن هیتن بولش نخ ویست اصحابی را دیتن دو ال از پیغمبر علیه السلام خی حق شغل خلر ماچده چون دیلا ایزا مسو بسول نیخه ایا علم نیخه بسول اهل سنه بولچ علم نیخه برتخل هم دویز دا شیعه تیخ بولچه هره كوكش تخي حقر يا كوكش تاجي ماتش تخي حقر إذا مك شوم داتي إذا لور شوم داتي نيس لور شوم داتي أول تارا أول خوارج يخبل تابول تارا أول تيل يولج توب نشة بوصل دنيا تيل يولج توب نشة تارا مكش داتي أول إذا طا أهل السنة بولج عيلم نيخا ما سيرا إمكش خلر دي عبرت خلا دو شوزت إت قوزت إت سو أصحابه ديت نادوس قوزت إت سو أصحابه يوزت غير قولج أصحابه حديثك حا ديت نادوس تون ديلا بوصل دينا أتل قويت شوم دوس إشت إي خي حق مكش خلر شكوك بلا أتبل شو بوصل دينا أتل بوصل دين أت دين خلر قويت شوم دوس ديلا وين خلو يلو إشت خلر دالا وين ديل عال شو وين خلو ير وين تعنو قرلو ير إيسا خلر قويت شتو أت حديثو يأت إهم إشت مغين خلر وو أبوصل دينا ديكال قويت شدو إشت إهم مغين خلر ناچ هورزا کوکش بیلبیش بیلبیش شم بیلرم دیک دو کوکش بیلر از بخ لورش تولم دو کرد لورش تولم دو از دل کوک احمدش خالچی اش دعت یوخش تند اخی حقا مگش دو اش نگه سنت اینی یوش لامس کره دلش شیکوگ لامس کره دلش تیوخ نی لح ای مچ قی دع وی دیتر مدرتون بیلم شو و شیت عبیلم شو و از بلخ اش بیتر بو یوخشین حدیسه وقت داغ نقاحه امام عبدالغنی المقدسی دال اندک دیت اندک شی حدیس دو أخوكشين حديثي حد يتر دوي إي ماتش تي إسان يول شومان تي خي حقر خلاص ديك شيك وقت إنا أبلشت إيو يخين يو أس إشي أهل لبايغمار عليه الصلاة والسلام أتو حديثي عي بوغر كودو ألجي لامس كرح دوش بوخم دويز وهما طاهرتي فإني أدخلتهما طاهرتين ألجي إذا لامس كرح دوش بوخم دويز لامس يتشل تيحا لامس كرح دوش تي إيو يخين يو أس إي ماتش إما عندو تن تن ديلا ماتش تخلا خي حق مكش خلر بلن بو إماتش تأيوخ چخينا حق لامس كرح خل خلر يخل ديش خلر ماتش تأيوخ چخينا حق لامس كرح خل ديش خلر بلن بو إذن نقع سننا لامس كرح دوش ماتش تأيوخ نيلا حق تان تخل خي حق مكش دات يحق چي نيسا دات لامس يتر لورور دات نقع سننا ماتش تأيوخ چخين لامس كرح خل دات حق إشكو اگر دعي احنا شكو اگ بل بيز أقى أتدشنش غوي ترغة تحدلش قيتش حديثش غوي ترغ دو ألا شافع مزابير علم ناخي تحدلش قيتش علم ناخي ماتش تأيوخ چخيناح شكو اگ بلين بل چولت إح تأيوخر شئيك واق بلين بل چولت إحا تأيوخ يزر إشي تأني بلش إشي لامس كرح دلش تأيوخ ناس إشي بوخرغة تن معن هدو ألشي لامس يتن دل چولت إح لامس يتر قوش خل چولت إح تأيوخ ناس إشي بوغ ما عندو تن طي قوش خل مدخل لامس يتن دل مدخل شئي كوغة بلين بل چخل تن ديلا تن كوغة تاكوغ بلين چولت إح تماجت ايوخ تاكشولوغ كوك بلا بلين تاكشولوغ ماجت ايوخ چي اوت ماجت ايخي حقر نيس غير دات من دال شي يكوك بلين بل جولت احت ايوخ تخول اشي لامز يتن دل جولت احت ايوخ تخول اشي تاك نقع سنة تامو تاكوك بلي لامز اويت شغينا تاك شولوغ نيك بلا لي حلخ ماجت ايوخي تو تاك شولوغ نيك بلينا ماجت ايوخر بوكودو إي ماتشك أج واحد بالشوت ماتشن شو شين كوك أج واحد بالش إي كوك أت ماتشن نشو بيلر ماتش أي وخر بوق دوك أت ماتشن أي واتر داتس إي ماتش أي وخر بوق دويس نجع سنتو إيش أت كيبر إي ماتش أي وخني حا تأق يخ شول كوك بيلن شول ماتش أت أي وخني حا لامس يتن دل شول تحت أي وخن تخلتو إيش ماتش لامس يتن دل لي حلق أي وخن خلتو تح ماتش أشولغ ماجة لامز يتن دال جولت إحت أيوخن خلطو تن ديلا إتها ماجة يتلي حلغ يتن دال لي حلغ يوخن خلطي تشين ماجة دي خي حقر مگر دات ألا شافي مزابير علم ناخي تعبولش قيتش علم ناخي هون داج بيغمر عليه الصلاة والسلام أتح حديثة ألا كودو لامز كرح دلش دين دوشا إز ألا تو أقي كرح دلش بو كودو لامز يتن دال جولت إح إقوتش خل جولت إح بو خلطو استو دي تيجينة تارة حق حديثة نية قي دولشتان قيش حديثة كحا إشت إي معن دولشتولو ديشنش دول ديلي تارا إي بلن بو ألا اق نجح سن تعمو إدح يخلي تون مثلا تعقوك بليتو بيل ما بيلني حا تعمها جت أيو خيتو شولونك بليتو شولونك أيو خيتو اق خود ديز تو خي حقا تون أت حالة حا ما جت خي حقا تون مكش سقال خود ديز ألشي شا دح حرت أيو خن خلي الما جت دع يقن يخت أيو خيز توز اق مكش خير دوتونيز خي حق إبو كدو مخلص دح حرت أيو خن يول ما جت ويما ألره شلوخ کوگ بیلی حلخ لامز یتن دلی حلخ تیوخنیو. تا شلوخ تیوخنیو ماچه لامز یتن دل چولت اح تیوخنیو. شلوخ کوگ بیلی چولت اح یوخش میوت سو شلوخ ماچ. تا شلوخ یول ماچه لامز یتن دل چولت اح تیوخن خل. ده حلینگ یتلی حلخ یتن دلی حلخ تیوخن خل. تو ده حلینگ کوگر دعیه کن یخت تیوخچی لامز یتن دل چولت اح تیوخن خل. ایزا لامس كرح دولش لامس قوش لامس يتر قوش خل چولت احت ايوخن خل إذا تون ديلا نقعسن نشينا اي ماجت اخي حقيت لأحا تو اي تحماج كوغر دا ايقنا يخت ايوخ مگردو تو اي هما شينا نيست لأحا تو دا لأحا تاق تولت احا شينت اخول خي حق مگشيرك ماج ايو اسن يول قيول هما ايو تح وولويل دعوخ مگش يولش خي چق تدولش يولش اشت الا دوخ بولچ ایلم نخ شاف اما زبحا درگ ازدو شینت اخولا خی حق مگ شول ماچ هویو الچی تملغ ماچو الچ یا شینت اخولا خی حق یش شول شولم هویو کوگا یوخ شول کوگ یوخ شول چوم نخ هویو الچی ص از ماچ ایو اقشولغا اسن یول قیل هما یوت احول ول دعوغ مگ شولش خی چق تدالایت شولش مثلا محسیش سن تنگه سن اکوگ یوخین یول هم اشتیا چه خیچق چدالای چیا چه تیح وول ویل دعوه مگر یول شیا چه دوخ بلچ ایلیم نخه چه مگدو اشتیو چون تی خی حقر مثلا چوح لیلو شلچ پایز چت خی حقر دوخ بلچو ایلیم نخه چه مگدو چه بلچ ایلیم نخه پایز چت خی حقر مگدو نگه سن اش ستم میلح ستم پایز چیلح اشتم میلح مثلا ترخ پایز چسن یمسی توست احر چوشتل کادی وی ورسی متر پرتیان کشولش تا همیر حلق لیلوش اشت ایسن نیل تا تم مهم گوگی اخنرگ اشت یلاحا مگدو تا بلچ ایلم ناخه باز چت اخی حقا باز چت اخل خی حقا نگه سن اشه تم میلح ستم میلح نگه سن گوگی اخن یل هما ای باز چت ایپ یل هما از تم ما یلشه بوختون دلین دع دلح مثلا بوخه ماچ سن دلن دعت اي بوميلات احول ول دعوخ مگر يول شوميلها اقشاف مزبير علم ناخ مقدوس نغحسن اشتي يوچ احول ول دعوخ مگر يول باز چوچ اشتم مي باز چلها اق تصبولچ علم ناخ مقدو اشتي يوچ باز چتي خي حقر تاكزيگ بول علم ناخ بو يوت باز چتغلا خي حقر مگوش تاكزيگ بول چاره اي باز چيوت قيلح استميات صحا سنتي خي حقر مقدو دلح إزا ديكم تلور واجا بيسن بولجو يا ووق دق بولجو عيلم ناخ تا إش دل پاس تشا دعي آخر تا آخلو يل شوم دات يد پاس تشو عطيب يلق رحجي خيالوش خي چاق دولش اق چوغل چوارگا اگوش إش تا يد پاس تشخلچي إت إير دعي آقا حيوغا هم داتس خل هم داتس إش دي خلو يل شوم تخلچي بوخلار لشتگا إزا كوكش بيلر خلچي ایسان دلچومن دیحا شینا اتل لیخ چه اویش. ایش دلچومن دیحا ایشتان ایلی ناغ الدر از باقش شینا اتل چه لیخر غولی دو لرولر غولی دو هنده اچ اویش دیگه لامز دو چونست دیش دیگه لامز دو. ایزا دق معن دلشم دو بسول دینیحا چون دیل ایزا چو بلخ ها شینا اتل لیخ چه اویش. نگه سن نتا جیم حشت خل هم دلح چا چه تو ریلیلش چا خلو یلشم دلح ها ستم می پاز چت خلخی حقر شادو سابولچ علم ناخه از اشتا مگردو ال دول دیل دلح ها اقوالی درگه دق بولچ علم ناخه ما الاره نگه سن اکوگا یل هم ما چی ها چا اق نگه سن ازت احوال ویل دعوغ مگر یلش یل هم ایا چا خی چق چا دالو چل هم ایا چا اشت یلچون تیخی چا حقر چلیل وردو یه ایزه مکش چخالر دو دوخ بولچ علم ناخ ال دل تاق هینچ وی دیتنچ که پر خی حق مکش دو نو قحولچ نیق خوچو قا دینه اوق حدیث دی ان مدر اوق حدیث حق مغیره سه درس خلچن ال کدو پیغمرت علی سات اسلام چنها نو قح دلخش در شش ال قچو تا تبوكي غزوة بلخش خلوش نوقع والشد أق نوقع والجني خوشو أتشي ماتش تي خي حق مكش دو لامس ويتشخينا حق وكش بلا تبلش قادينا قابوسا قادينا بيغمر عليه الصلاة والسلام إشتا ديش خلدو إز مغين خلدو إز نيقو ووت شو شين تسح أشغل شو مكش دو إشت خي حق نيقو إواتح نوقع خل جم خل مخل ما جت إير دعيق قات أيوخا نوق ويت شو شو جم خل خل نيقو واتح حق مكش دو شين تسح خل جم مكش دو ما جت إير إسن يولج تن معنى يولج همان تأهين سوى ديتين شكي برا خي حق تسحن دينح تان دينا بوكود تان دينا حي تان بوساي بوك دويس تريدي صحتح بوك دويس ايمك شخلره اوتكي برتون هوتين يخان خلره مسلم ديتن حديث ير دوز وينا ايلز ديرس خلصنا ايلر الا ديتن دويزا پیغمبر علي صلوات الله والسلام خدي تر بيس نش هيتير ني قوچنا ماچ دي خي حق مگر دولش صاد صابيس هوتير ني قو ووتچن إشتا حديث دو عيلس ديتنا إدو ترغو تن إزمي عندو شقيتش أصحاب ديتنا حديث دو تيغاح سو غوي ترغو دو تأق نيق خو والجو قا دينح قا أبو سيخي حق مگردو شماج دي أق نيق خو والجو شينتاح أشوالاح تان يرتاح شاولجا إشتو يخش والجو نوقع والجو تان دينح خي حق مگردو تان دينح بوغ تا دي تابيو سي بوغ دو تغي دي ساح بوغ دو إخانا دعمت يولو ألج ومسلا تحد دو بخوي نيقو ووتشن نيقو ووتشن نقود دو بخوي دع يولي لرمت دو أتخين ألجي لامس كرح دلش ماتش تأويخ چولتيحة دحر لامس كرر دل چولتيحة تسخين أحدين دع يولو إس لامس كرح دلش ماتش تأويخوي تأق تسولتيحة لامس كرر دل إكرر دل چولتيح دين دع تسخين أحدين دع يولو شو إخان سخينا دوين دا يغري يولو يشيس مسل داليج وي نيقو ووچ نيقو ووچ شين تح أشغل چونتا تو عيرن بر دالجي مسلا لامز يهتا ماج محسيش تيوخنا تو داق تول ديحا شساح دالجو ديحا ات دالجي لامز كرر دال كرر دال لتون تو خي حق مگردو ات شين محسيش تي يماج تي قان إت دلالت يلشخينه قان إت دلالت يلشخينه هند هند ألشي إي ماتش تيوخ تشولت إحا لامس كرح دلش ماتش تيوخ تشولت إح دحر لامس كرر دل تشولت إح دون دا تخينه دون دا بايوالو شوتن بر دلش تو ماتش تيوخ نه لامس كرح دلش إت دلش لامس كرر دل لتن إت دلش خينه دون دا إت دلش دون دا دايوالو شوتن إي خن تن دل قان عورين إت دلالت يلشخينه حا خي حقا مگردوتن كوكش بلاتس بلشوت ماتش تي إيا محسشت. صوت احیال چهنه حال لامز یوت شخله ح شیکوک بیل بیزر بودنه نگه سن لامز شین کره خیله ای قان لر عیرن ات دلچ شین لامز کره خیله ح دو خزاد دل شین لامز کره دل ش ای خان ای ات دالر نگه سن لامز کره دل ش دعوت هوت نه حتن کوگر شیم اچ دایه کنی شیم احصی دایه کنی شی شیکو قبلا بیلنا شین لعیوخت ایوخ مگردو تویس دریگی لامز یوخت سویچ تنها گحسن تونه ایت دولچ خنه ایخان چق دولچ خنه حتن لامز دوخت خلیح کرر دل خلیح تا ق یریگی میجین شیلا ایلش یوخ لامز ایستی زردو تو تا ق هنس وی بیت نرگ شی بیلنبر تخل خي حق مگر دولج ماچنه محسينه اسن يوج قي چومنه شي بيلن بار وينت بيتنر اذا لامس يت دل چول تحت ايوخن خيل يزر لامس قوت خيل چول تحت لامس يت دل چول تحت ايوخن خيل يزر تح ول ول دعوخ يش يولش خي چق تدالچ خيل يزر اي كوگ يوخ شل هم شي هم دو استاق وين زيت سات صديت نگ شي بيلن بار شي اسلوير ورسي ماتر الچ خي حق نگ شول چومن تا لامس یتن دل چول تحت ایوخن خلیه شگر ایزا دیتر وی شلو نگه تیح ول ول دعوخ یش یلش خی چق تدالیچ خلیه زر در ای کوگیوخ شل هم چول سونخه ای ماچه بیل بیز چو کوگ بارم برگی دحول بش خلا ایز لامز اوت چخینه ها کوگ بوق بیل بیز شی کوگ بوق وی بیل بیز ات شین کوگ بارم هبو بیل بیز بل ای برگی بارم دحول بش خلیز ای ماچه إذا بيلن بو حرك نشه دي حاسي حايل إشي حركة يلي يشوي إشي حركة دحول يشغل يزدق ماتش تا Zerschint ich hake megsch geleiter ham. Zerschint ich hake megsch geleiter ham. Zul halg bolch ot schin billam zanie. Bilbiyish bolch kuag baram ma berrige kuag bilbiyish bol. Berrige kuagga bilar wajib dol. Berrige kuagga dahul besh gala iyiz ishi maach. Zindel naga sanna maach xork nishti halko ot shiatah. Zant ich hake nisgir dat. Iza nisa lor dat. Ishta chi hake lamas yitzah. Ilamas yitzar. نیست لورور دات. اکتی هر حقو حدیثو گویچ دلچ پای نیخ دو اینا لامس اویت چگینا حقی دوت شای اشت ایسان دل قیدل هم دیش شای قیچنگ غدایت مکش خلار. قیچنگ غدایت مکش خلار. تا حشت دلح شین اویش دلح اشت غدایت مکش دو دلح تا بلچ ایلم ناخه تا نیکی پر شین غا تا دیتر غولی دو مسو آقور شا ایتر غولی دو الا تا بلچ ایلم ناخ. هر سن درگه خی صدح شای خی دوت شای درگه ایزه شین لوچو شین غدایت مگشتو.